ودي في أرض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف يا تريب ودي في أرض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف يا نصير الدين إذا عز النصير وحمى الجار إذا عز المجير وشديد البأس واليوم عسير وثمال الوفد في العام العسور يا صريعا ثاويا فوق الصعيد وخضيب الشيب من فيض الوريد كيف تقضي بين أجناد يزيد ظامئا تسقى بكاسات الحتور كيف تقضي ظامئا حول الفرات داميا تنهل منك المضياء كيف تقضي ظامئا حول الفرات داميا تنهل منك المضياء وعلى جسمك تجري الصافنات عافر الجسم لقا بين الصفوف يا في أرض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف يا تريب الخد في أرض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف سيدي أبكيك للشيب الخضيب سيدي أبكيك للوجه التريب سيدي أبكيك للشيب الخضيب سيدي أبكيك للوجه التريب سيدي أبكيك للجسم السليم من حشى حران بالدمع الذروب سيدي إن منعوا عنك الفرات وسقوا منك الظمأ المرهفات سيدي إن منعوا عنك الفرات وسقوا منك الظمأ المرهفات فسنسقي كربلاء بالعبرات وكفا من علق القلب الأسود سيدي أبكيك منهوب الرحال سيدي أبكيك مسبي العيال بين أعداك على عطف الجمال في الفيافي بعد هاتيك السجود سيدي إن نقضي دهرا في بكاء ما قضينا البعض من فرض ولا لو عكفنا عمرنا حول الثرى ما شفى غلتنا ذاك العمر لهث نفسي لنساك المعولات واليتامى إذ غتت بين الطغور باكيات شاكيات صارخات واللهن حولك تسعى وتطير يا تريب الخد في أرض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف يا تريب الخد في أرض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف يا حسين يا حسين يا حماك من لنا بعد حماك ومن المفزع من أسر عداك ولمن نلجأ إن طال نواك ودهتنا بدواهيها الصروف يا حسين يا حمانة من لأيتام صغار ومذاعير تعادي بالفرار راعها المزعج من سلب ونار حيث لا ملجأ ولا حام رؤوف يا حسين لست أنساها وقد مالت إلى صفوة الأنصار صرعا في الفلا أشرقت منها محاني كربلا كشموس غالها ريب الكسور يا حسين هاتفات بهم مستصرخات بكيت بكيت الندبات نعتبت صارخات أين عنا يا حمات يا بدور اهتمني ما هذا الخسوف يا رجال البأس في يوم الكفاح يا ليوث الحرب في غاب الرماح كيف ذنتم جميعا بالرواح ورحلتم رحلة القوم الضيوف يا تريد الخد في أرض الطفوف ليتني دونك نهجا للسيوف يا تريد الخد في أرض الطفوف ليتني دونك نهجا للسيوف المرحوم محمد جواد البلاغي.